ruux waliba wixii wanaaguhu geysto ilaahay inuuna ka dayacaynin bay ogaadeen. saasay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin. yastabshiruuna shuhadaa, shuhadaa laga soo hadlayo waa kii la yidhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun. kuwii nooca ahaabaa weli laga hadlayaa. yastabshiruuna shuhadadu waxay ku bishaaraysanayaan ay ku faraxsan yihiin binicmatin nicmo oo min allaahi alla xaggi ka ahaata ay heleen iyo wa fadlin dheeraad iyo wa ana allaha wa biana allaha ilaahi laa yudiicu inuuna dayacaynin bay ku faraxsan yihiin. ajralmu'miniina dadka mu'miniinta ajiro waxaa la yidhi binicmatin min allaahi wa fadlin waxay kala yihiin binicmatin min allaahi waa iimaankoodii iyo islaamnimadoodii iyo camalkoodii iyo shahiidnimadoodii wixii ay u goysay oo camalkooda sawaabkiisa ahaa waa binicmatin min allah oo ilaahay baa markii horeba camalkan waafajiyey iyo shahiidnimadan iyo khayrkan. wa fadlina waa dheeraad ilaahay u mudaacafaynayo u mudaacafaynayo. waxaa kaloo ay ku bishaaraysanayaan waxay ogaadeen xaqiiqadii bay gaadheenoo ilaahay mu'miniinta inuu ajrigooda marnaba dayacay wa ana allaha wa biana allaha laa yudiicu alla inuuna dayacaynin bay ku faraxsan yihiin ajra almu'miniin dadka mu'miniinta. taasay ku faraxsan yihiin walmacnaa yafraxuuna bimaa xabaahum ullaahu tacaala wuxuu alla dheefiyey oo min cadiimi karaamatii karaamada ilaahay uu karaameeyey wa bimaa asbaqa calayhim min alfadli fadliga dheeraadku uu ku subay wa jasiili thawaab fannicmatu ma staxaquuhu bidaacatihim waa waxa camalkoodii iyo cibaadadoodii u goysay walfadluna maa zaadahum min almudaacafa wuxuu alla u ziyaadiyey wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin mu'miniinta ajrigooda ilaahay inuuna dayacaynin wa xaalada iyo xaqiiqadeedii ogaadeen oo gaadheen aad iyo aad bayna ugu faraxsan yihin. iska jira ayadda dan alladiina duulkii istajaabuu ajiibay lillaahi ilaahay ajiibay warasuulina ajiibay min bacdi maa zaban dabadi asaabahum uu asiibay alqarxu dhibku dhibku intuu asiibay dabadeed oo maalintii uxud ay dhib la kulmeen dabadeed kuwa ilaahay iyo rasuulba ajiibay. lilladiina duulkii axsanuu samafalay oo minhum qoladaa ka mida oo wattaqow cabsaday ajrun bay leeyihiin ajriga oo cadiimu weyn ajir weyn oo cadiima bay alla agti ku leeyihin. waa qolo aada loo ammaanaya qoladan. alladiina duulkii istajaabuu ajiibay lillaahi ilaahay amarkiisii ajiibay warasuuli rasuulka amarkiisana ajiibay min bacdi maa asaabahum intuu asiibay dabadeed alqarxu dhibki iyo dhaawacu intuu asiibay dabadeed lilladiina duulkii waxay leeyihiin axsanuu samafalay oo minhum qoladaa ka mid ahaa oo wattaqow cabsaday ajrun abaalmarin bay leeyihiin cadiimun oo weyn. aayaddaasi keligeed aayaddaa keligeed baa khaswo gaara ka hadli baa leeyihi khaswo gaaray ka hadli. khaswadaasi waxaa la yidhaahdaa khaswatu xamraaul asad, khaswatu xamraaul asad baa la yidhahda. khaswadaasi waxay taabic u tahay oo ay dabagal u tahay khaswadii weyneyd ee uxud iyo daba socod u tahay. sababtuna waxay ahayd dagaalkii uxud waa kii dhacay maalin sabti abuu dhacay bisha shuwaal toddoba ay tahay, toddobaatan saxaabi baa shahiiday, dhaawacu wuu badnaa, culays badan baa jiray maalinta maalintaa sabtida oo dagaalku dhacay. siduu dagaalku i socday baa cadceedu dhacday, habeenkii baa dhaawac iyo mayd kale kale urursaday. nimankii gaalaad habeennimay guureen oo abi sufyaan u hogaaminay. haddii ay magaranaysa ay guureen waxay ku tashadeen maalinnimadii dambe, war nimankii horta waan baabi'inay muslimiinta ah oo maxamed iyo kooxdiisa awaan waan jebinay, ha ahaatee meel magacle weli ma hayno bacdamaa maxamedna aynaan soo dilin, gabdhahoodii kawaacibta ahaana aynaan fardaha ku soo qaadanin, weli wax aan rag waaweyn ku warrama ma hayno, nimankii aan ku ragaalayno oo tabari ma jirin, cagta aan soo marin, iyo abi sufyaan iyo qoladiisa ku tashadeen. waa arooryadii axadda oo shalay o dhan dagaalka u socday, nabiga waxyi ahaan baa sidii loogu sheegay, sidaa inay nimankii ku tashadeen. Nabigu wuxuu yidhi ha la baxo oo nimankii gaalaad raadkoodii cagta cagtana loo saaro, raggii shalay uxud galay mooye cid kalena ima raacayso. Markaasaa la isku warwareegay, dhaawici baa saa u daadsan, xaro dhan meykii baa la aasay, dhaawici saasu u daadsay, gurimad meel kale ugama imanin. Nabigu wuxuu yidhi nimankii hala ma garanaysaay raadkooda cagta cagtana loo saaro. Nin shalay uxud joogay nimaan ahaydna tegi u maag. Markaasaa la yar warwareegay. Markaas saasi markay dhacday, yaa 7 inuu asxaabta ka mid ahayd baa soo intidaaray oo ma garanaysaay waa hala baxdii rasuulku uu yidhi, ila rasuulkuna amarkii ilaahay buu wax ku diraya, yaa soo degdegay. 7 markay soo degdegeen ba intoodii kalena kasoo daba yaacay. Kuwii shalay dhaawacmay oon soconkeen inoo dhaawaca baa la qaaday oo yidhi rasuulka ka hadhi maayo hala raaciya rasuulka, kuwa dhaawaca la waday oo ciidanka lagu daba waday. Shan mayl meel ka baxsan maka oo xamraawul asal la yidhaah yaa ciidankaa nabigu gaaray. 5 keliya meel maka ka baxsan madiina, halkaas bay gaareen. Halkaa markuu ciidankii nabigu degay yaa nimankii kufaarta ahaa oo abi sufyaan hogaaminayaba waxay maqleen waa la idindaba socdaa. Ulajeedadu nabigu ka lahaana waa intaa si aynan magaranaysa aan muslimiinta loo daciifsanin, waaba laydinku daba jiraa baa layidhi qoladii maxamed iyo qoladiisu idindaba socdaa. Ruuci baa nimankii alla ku tuura waxay yidhen warniibaan baynu wadanaa, guul baynu wadanahay, nimankii hadan inadaba socda war xaggee ciidan uga yimid war maxaa si ah war ina celiya yaynaa nimanka magaran mardamay inaan faraais la gelin libinta aan la cararo. Nimankii baa baqay oo qaxay oo ilaa maka yaacay. Halkii 3 markii xamraawul asad ciidankii deganaa yaa lasoo noqday tiyoon wax dagaal hina dhicin, ilaahayna la ajiibay iyo rasuulba amarkiisii fadli iyo ajri badanna la helay. Marka waa qasbo noocaasa oo magara 5 keliya laga baxay madiina. Marka waqtiga marxaladaasa waxay ahayd marxalo adag, ragga xalo dhan meydka aasay iyo shalo dhan dagaalka ugu jiray oo dhaawici daatan iyo 7 xalay aasay aroortii hala baxo xalo adag bay ahayd. Alladiina duulkii istajaabuu ajiibay lillaahi warasuul, amarkii ilaahay amarkii rasuulka ajiibay. Min bacdi maa zaban dabadi asaabahum waasiibay alqarxu, dhibku iyo dhaawaca iyo dilku intuu asiibay dabad oo beri samaa ayna ahay. Liladiina duulkii axsanuu samafalay oo mutaabacada rasuulka iyo amarka ilaahay fulintiisa ku samafalay oo minhum kuwaa ka mid ahaa wataqow mukhaalafada rasuulkana ka cabsaday, ajrun cadiimun bay leeyihin, ajir weyn bay qoladaasi leeyihin. Waa qoladaa weeye marka alladiina ataacuu allaha wa ataacuu rasuula min bacdi maa naarahum aljiraahu, jaraaxa intay gaadhay dabadeed yowma uxud. Ibnu kathiir baa yidhi wahaada kaana yowmu xamraa'il asad, xamraawul asad maalintii loo baxayay weeye. Wadaalika ana almushrikiina lama asaabuu maa asaabuu min almuslimiin, markay masiibo xoogla muslimiinta u geysteen yay karruu soo noqdeen raajiciina ilaa bilaadi, xaggii makaad bay markii hore u noqdeen. Tuma nadimuu way qoomamoodeen oo waxay yidhiheen lima laa tatamamuu calaa ahli lmadiina, reer madiinaad maxaan u tamimi weyne, maxaan u dhammaystiri weyne, waxba quwadii uma laabnayn. wajcaluuha alfasiila, xaaladdu maxay u noqon weyday faasila dhammaatay. falamaa balaga dalika rasuul allaahi buu nadaba almuslimiina u yeedhay ila dahaabi waraa'ahum, nimanka in la dabagalo. liyurcibahum, rasuulku inuu rucdi geliyu doonayo. wayuriihim, inuu aragsiiyo. ana bihim quwa wajala, walam yaadan nabigu ma idmino uma ogolaanin liaxadin siwaa man xallana uxudan, dadkii shalay uxud xaadiray ruuxaan ahayn inuu raacana nabigu ma idmin. fantadaba almuslimuun, markaasay soo kala degdegeen. calaa maa bihim min aljiraax waalisxaan taacatan lillaahi caza wajal walirasuuli, markaas baa ilaahay ku ammaanaya aayaddan qolada. min bacdi maa asaabahum alqarxu, buu alla leey intay dhib qabeen marxaladaa sawir. liladiina axsanuu, kuwii samafalay oo minhum iyaga ka mid ahaa wattaqow cabsaday oo ilaahay ka cabsaday oo rasuulka inay khilaafaan ka dhowrsaday, ajrun bay ileeyihin ajir wa cadiim. halkan qaswo kale inooga bilaabanaysa aayadaha dhowrka ee isku xig. alladiina duulkii weeye qoladaas, qaala lahum, wuu u yidhi annaasu, dadku uu u yidhi. ina annaasa, dadkii. qad jamacuu, waxay kulmiyeen. lakum, idinka waxay idiin uruuriyeen oo idiin diyaariyeen. juyuushan, kahiiran, ciidamo aadi aada u badan. ee fakshawhum, dadkaa ka baqa awood aad kula dagaalantaan malihidiin. fazaadahum haada alqawlu, hadalkaasi wuxuu u ziyaadiyey. iimaanan, alla rumayn buu u ziyaadiyey. وقالوا وحين يريهن حسبنا كافق النوء الله الله وي والنعم الوكيل هو وكيل وكاسنا الله النعم له هو ناكسد كوهو الذين دولكي وي قال اللهم الناس ضدك أي أيريهن إن الناس ضدك قد جمعوا لكم وحي إذن دياريين وإذن أروريين جيوشا كثيرا إذا ما بضب لا ضاقة لكم لقتالها أين لدى قال لمي كريم فخشوهم كبا قددك إذا ماذا فزادهم هذا القول إيمانا على الرمين بأزيابي وقالوا وحي إليهن إيمان درتي حسبنا كافقا نقو الله إذا مهل الشيقي إيه وحنا لو دياري الله بأنك غفلا حسبنا كافقا نقو الله ويهي ونعم الوكيل هو غزوة وحل لي هذا غزوة بدر الصغرى لما بدر باجريه بدر واتي سند إلا بعد هجرة دعضيه يقالضوا أي كقر الجبه وغزوة بدر من كمراتات تن وحل لي غزوة بدر من الصغرى بالليل غزوة بدر من الصغرى وحيا هاي صغرت كقر عضي يضونا قال أبو مالك الحجبة وحيسو أركين قول إني جالي لمنك قال أبو مالك وحاهو قامين أي أبي سفيان ننك الأورنجري بن حرب أبي سفيان بن صخر بن حرب ننك ساهو قامين أي مركي دقالك أكسي بحا أي يؤنتو نواقيبو يلي محمدو موعدكينو إيا بلانتينو ومانتن أي مجوغنو مالين تيرا كالي إيا بدر بأي نوطاهم مانتن أي مجوغنو أي شوال أي تضلطاهم مالين تيضا كلا اكل دنبا اي بدر حيث تغطلون ابكارنا ميشد عرضات ندي كل يسين هل كانت اي نوب الله نبو ابي سبيان باسي لاي قعن سرين بو اسو اركي يقول نبو ان شاء الله نبو ساسا دين لغو كالتين مركي اي سود واتي مالين تي ومالين تي وقتية دي سود واتي هرتا سند كيوا سند ابارا نقضي بلنتنا أبي سفيان باقبتين إن مقح إن أمان جعلنا وقها أبي سفيان وإن مقح إيا هذي الجين هلا جعل سند كيبا سند أباريض نغضيه ملكاس حقا عيدا نبو الدياري مقالنا يساء والله وكونا أبي سفيان كي أو محمد بانو بلنا ونبادر كوب بلنا يبوده وحويسه الدياري ميل مكادولات كيضا يوسه الدياري marka uu baqay oo ruuxdiba alla ku tuuray oo wuxuu waa sanad abaareed geelu shaqayn maayo oo awood male caana iyo sahay ragu ma wato war sanadkan inteena la duula ma aha sanad ma garanay geelu jeeda ay daaqayaan oo ma garanaysa caana la qaadanayo yu dagaalka iyo duulanka ku fiican yahay marka inaan muhammadna soo baxo anaan soo bixi waayana waa xaalad aan ka xumaan marka wuxuu jecelaysan si muhammad u baaqdo oo ciidanka muslimiinta ee madiina ka iman laha u baaqdo dagaalkanina u baaqdo buu damcay nin nucayn bin mas'uud la oran jiray baa uu soo diray wuxuu yidhi warniyo orod oo tago madiina tago dacay bay ugu tahay inay muhammad iyo muslimiintu soo baxaan ay badar yimaadaan anaan iman waayo oon ka baaqday nin baqaday baa noqonaya sanadkuna sanad dagaal u soo badan ma aha waa sanad abaareed niyo waxaad yeeshaa orod oo madiina tago nimanka muslimiinta ataj kufur وسائنا نمان كاس أصوب بحين بقدين مجرنا يسا نمان كاجين طوان هلاد بانا كسينو أبال بيدة ونين مجرنا يساي لأولنجري مجرنا يساي سهيل بن عمر وضيها يكوكل صونين طوان هلاد بان كسينو يعني كاسانا دمين كاقا طوان كاقا الموت حداد محمد يقول لدي زباجي ست وايا من طوان هلاد دونا يعني دي مسهلا نينكي نعيم بن مسعود لأولنجري يا يميد مدينة wuxuu arkay nabigii asxaabti oo diyaar garoobay oo badar inay tagaan u diyaar garoobay war waasiday maxaa jira xageed uu ka caysan buu waxa la yiri waxaanu ku ballanaa Abi Sufyaan baan kala hore badar ku ballanayo badar baanu tagaynaa oo dagaal baanu diyaar u nahay bay muslimiinta yiri markaas uu taj kufay wuxuu yiri war kala hore wuxuu guriyihiin iyagoo idinku yimid wax yar baa idinka baxay oo fiiga war ma kuwa maanta ugu baxaysan baan cindaa oo badar ugu tagaysan ciidamada diyaariyeen ee maka laga diyaariyey haddaad aragtaan waa waxay daan soo taagi kin war nimankaas guriyihiin oo balha idinku yimaadeen ha ugu bixinaa nimanka meel magaaladiina ka baxsan sida markii la yiri oo bala ninkaasi ku afuufay yaa waxay yiriheen xasbunallahu wa ni'mal wakiil xogaa raggii qaybtii baa yar baqbaqay oo nabigu wuxuu yihi wallaahi lamzuwanna walow waxdii, waan tegayaa Badr oo waan duulayaa walow keligay baa allah ka dhigay buu nabigu yihi. Markii sidaa nabiguna yidhi bay talada fara ka baxda la soo wada yaacay, xasbuna allahu wanicma alwakiil baana la yidhi. Meeshii bay soo degay Badr. Badrku wuxuu ahaa gabaaya meel ah oo 8 maalmood carabtu ay badeecada isugu keento ay wax ku kala iibsadaan. Gabaaya waxa la yidhaah oo magara suuq geediyahoo guuro oo marba meel isugu taga ah, yaa haddana awdaanta qaybteed ka jira waagaana jiray. Marka Badr wuxuu ahaa gabaayu maalinta ahaa, waxala waxay lacag hayseen iyo badeeco ay haysteen intay soo guureen bay Badr degeen ciidankii nabigu 1500 iyago ah. Ee Abu Sufyaanna uba baqayo maku ka soo bixi waan badeecadii ay wateen bay dirhamkii la arkaba 2 dirham ka faa'iideen. Nabadgelyana way ku soo noqdeen, meeshiina waxba uguma imanin. Abu Sufyaanna inuu baqay, Muxamed iyo ragiisiina ay magarana meesha caalanka ka taageen Badr, yay u dhacday taasina. Iyadoon dagaal dhicin bay geedisama ku soo noqdeen iyadana. Qaswadaa damba wey labada naas kala fiiri marka الذين كوي وي قلبا هوري قال لهم الناس ضدك وي ونعيم بالمسعود وي الناس كهوري ومن تجيل بس ليسنا اي بربغان ده ودي يفضل كدر الذين كوي وي قال لهم اجري الناس ضدك اجري ونعيم بالمسعود اجري ان الناس ضدك ناس كادمنا وابي سفيان يا كفار قريش وي ان الناس ضدك غير مكان وابي سفيان يعيد مديسيه قد جمعوا حي اروريين ودياريين لكم لاستئصالكم والذين المسلمين تأدبر قيتين وحيدين دياريين جيوشا كثيرة عيدا ما أدو بضانو لا طاقة لكم لقتالهم قيال قول أود إلى اللهين إيه فخشوهم كبقى قليهين كسوغا بدر إيا مالها وقبحنا بنا فزادهم وحؤزيا لي هذا القول قول دي مسلمين تأهل هذا الكاسي وحؤزيا لي إيمانا على الرومين إيا كرصوني إيا يقين وقالوا وحين يليهين حسبنا كافي النوم عيد مهل الشيء يا نجافلني الله هو يجيء ونعم الوكيل وكيلك ونعمله هو يسقو سدى أنت يدهم بصوبه هذا الكتاب إيمان أكرني ويسقو لها نمك كبر رنجري ومورالك كجدي الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بدر بيجي من دين مرك سيدها بين دجناي فانقلبوا way soo gadoomeen oo way soo noqdeen oo Badr bay ka soo noqdeen binicmatin bay la soo noqdeen oo min Allahi Allah xaqiiqatin iyo wafadlin dheeraad hibixa yay la soo noqdeen lam yamsasum xaal una taabanin suunay qitaalu wax dagaal iyo dhibihiba una taabanin watabacuu waxayna raaceen ridwaan Allah ilihi ilaahay bayna raaceen wallaahu ilaahay duu fadlin tafadulkii iskala weeye فضلك عظيم وين أمضى وكتب الله فانقلبوا بنعمة فانقلبوا وحيلا صور نقضين بنعمة النعمة من الله وأجري أي صوهلين بالي إلا غزاد بأهاي وفضل النواربح أي صوهلين بالي ديهم كيبا لبد ديهم بكفا إلي لم يمصصهم سوءنا ونبدلية أي لا صور نقضين في الله إلهنا ويهلنا إلهي باكرا لنقضين واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم إلهي ليهكي الناس ونعيم بالله تلمامي الشيطان الشيطان وهي فعل كيسا فعل شيطانها مورالكم مسلمين تكدي لي وطجب كفري يخوفكم وإذن بغدين جلين أي أولياءه أصحاب تيسا شياطين تا قال هذا أبو إذن كم بغدين جلين أي فلا تخافوهما كبقين وخافوني أنك الله أوني كبقى إن كنتم هدي آتيهين مؤمنين كوا مؤمنين أداتي صدح لا آية ضربة ولا صعدة وغزوة بدر الصغرى كهالليس مركلة الذين دول كيوية مؤمنين تل أمانيا قال لهم الناس ضدك أغيري أو نعيم بن مسعود أغيري إن الناس ضدك أبي سفيان يعيد مديسة ربضا الناس آسي كريم قد جمعوا لكم محايدين دياريين لكم لاستئصاركم دبر قوينتي إنه حيئوا دياريين جيوشا كثيرا عيدا مبضا لا طاقة لكم بقتالهم أيضاً أود الله إن الله دجال أنت إفخشهم بقى وجريهن وكسوا فزادهم هذا القول هذا الكاسب الحزية لي إيمانا على الرومين وقالوا حين يجيهن حسبنا كافيا أنه الله ونعم الوكيل وكلمة قالعة وأضمك إله إنه وكاشي موجم يسوع وحي الأهلنا وحوله لي النبي الله إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وحي إلهي وحا أغري النبي الله إبراهيم مركي دبك الله قطوري يوجد حسبي الله ونعم الوكيل كذبنا النبي الله محمد إلى مدسيب أيه كذبنا مؤمنك عليلي مركو قلبه وأيه يوجد هذا حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي بان فرج أفرا يا مركة وكلمة قاله فزادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا كافرنا الله ونعم الوكيل هو فانقلبوا ويصور نقدين وبدر إيا ماشي لقوا بالله بيكا صور نقدين بنعمة بيلا صور نقدين أو من الله نعمة الله كتبت وأجرقا إيا وفضل فضل هبحا يلا صور نقدين لم يمسسهم حال ونطابنين سوءنا القتال واحد بيه دقاله ونطابنين واتبعوه حين الراعين رضوان الله إله إليه الزبير راعين والله إله ذو فضل فضلك إسكالوية عديم أوي إنما ذلكم كي الناس دروا إذن بغدين قلنا أي وعلماء لأيين دياري لها الشيطان فعل كيسا فعل شيطانا أي قول كيس شيطان يقالوا أشقين يا صادر صدر مركز الشيطان بلغوا مقع عابي صغير يخوفوا أي يخوفكم وي إذن كمسلمين أبو إذن بغدين قلن أولياءه صاحب ديسا قال هذا الشياطين تأيو إذن كم بغدين قلن إذن كوهن جبيا فلا تخافوهم هكبقنا قال أيها مقرنا التوابع لأيها قالوا شقيهم هكبقنا وخافوني أني قال الله إقبق أنا مظن إن هذا إقبق داري إن كنتم أديئاتهم وإيا مؤمنين مؤمنين أداتهم وغزوة بدرين الصغرى تاس لبدا غزو ولبا غزو ساعة غامي اللبض وبقوئها لبدا على الصعود يورا حمراء الأسد ثم غزوة بدرين الثاني بدرين الصغرى الذين أرجف اللهم المرجفون وكوي لبغدين جريي من أنصار المشركين لمن قال الأجر كاريي والنعيم لمن كاسا بغدين يروحين جريي فقالوا اللهم إن قريشا قد جمعت لكم جموعا لا تحصى أن لبكوا بكين فخافوا على أنفسكم فزادهم هذا التغويف فما زادهم هذا التغويف إلا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال المؤمنون باجري الله كافينا إذا ماذا الشيء يا الله أنك غفرا وحافظنا ويا إلهك أن حافظايا ومتولي أمرنا ويا والنعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه إلهي إبانا منك ثلاثة تأسق أؤى ملجأ يا النصير كأوناك جل وعلا فانغربوا بنعمة من الله وفضل فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر والثواب لم يمسسهم سوء لم ينالهم مكروه أو أذى واتبعوا رضوان الله نالوا رضوان الله الذي هو سبيل السعادة في الدارين والله ذو فضل عظيم ذو إحسان عظيم على العباد بل أنتم قلنا فضل سقوط درج إنما ذلكم كينا إذ بغدين جرينا أي الشيطان يخوفكم أولياءه ويسعانه إنما ذلكم القائل إن الناس قد جمعوا لكم بقصد تثبيط العزائم مورال كأنه ديلو ذلك المسلمين تأدوني هو الشيطان يخوفكم أولياءه أولياء ديسون وهم الكفار لترهبوهم إن أتبق لهم بسأوية إلي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإني متكفل لكم بالنصر أنا إذن كفارق هذا بإله إلي النصر ولكن خافوني أن يقبق إن كنتم مؤمنين حقا أن تعصوا أمري كبقا وفتهلكوا والمراد بالشيطان النعيم بن مسعود الأشعي الذي أرسله أبو سفيان باصردنا لتفريض المسلمين مسلمين تأيبوا برابقات كفر قال أبو حيان مفسر كوين أبو حيان باوهي إنما نصب إلى الشيطان بعد أن كان له نسبة النعيم بن مسعود لأنه ناشئ عن وسوسته وإغوائه وإلغائه غزوة ذات كذا فرق إلهي وحليه ولا يحزنك نبي محمد وينك حزن جليل يينك والبهار جليل الذين كوي يينك والبهار جليل يصارعون أدك دقي الوقوع في الكفر هو قال لماذا أنه كل عيان أدك دقي وقال لماذا سأقود هذا نيا وحبا حالته ذاك والبهار النبي محايا لإنهم إيقوا ومرافقين لن يضر الله إله كل بما يان شيئا شيئا يريد الله ألا نوحدون يا قال لماذا أقود هذا نيا ألا يجعل إنه نؤيين لهم مرافقين حظا وح نصيب يا ليف إنه نؤيين بدون يا في الآخرة ونصيب له يوي حق آخرة ولهم حيليهم عذاب عظيم عذاب وين بيت ليهم كواس ومرافقين تقول ولا يحزنك نبي محمد وينكم رججري الذين كوي حارضوا وينكم رججري يصارعون أدك دقاجي الوقوع في الكفر قال لما إني كنت عارم كو إدك دقايا كوه كو البهاري محايا لي إنهم إيو منافقين تا قال لما إدك دقي لن يضر الله الله كل بما يان الله دين كيسا يا رسول كيسا كل بما يان شيئا شيئا يريد الله ألا نوحدون يا أقدري ألا يسأل إنو نأيه لهم للمنافقين حظا نصيبا إنو نأيه في الآخرة ولهم وحيب إليهن عقاب أم طيسين عذاب عظيم عذاب وين عظيم إن الذين دولك اشتروا الكفر قال لما يبتلي اشتراها وحق اللي لأمرك أبوك انت الله عقبه وصول هذا لا بلوليك فالألابت عاد كفا إيدي الآليرة إن الذين دولك اشتروا الكفر قال لما شريطي قال لما يبتلي وقال لما بدأ عوقات بالإيمان بدل الإيمان إيمانك انت إذكب بدلين قال لما كو شريط لن يضر الله إلهي كل بما شيئا شيئا ورهم وحييهم كواسنا عذاب بيليهم عذابك أليم مؤلمة وحنوني وحنون قلوب ولا يحسبن يين أم لين الذين كفروا هو قالوا يين أم لين أنما نملي أكاذنت لهم إيجا أن أكاذنين وإنما نملي أي إملاؤنا أكاذنت نظر لهم إيجا أن أكاذنين خير لأنفسهم نفط وضعهم خير يين أم لين إيجو إلهي ككفي بان عافمات سينينا وان عمر سينينا وان ضدي يحول سينينا وشغل يسوها قاقيسا تاسي خير نفس وضع طيين أقادا ولا يحسبن يين أم لي الذين كفروا هو قالوا يين أم لي أنما نملي أكادنت اللهم إيجا أن أكادنين خير من أطاي لأنفسهم إنما نملي لهم أن أكادن وعمره عافمات كانوا سينينا ليزدادوا إنا كرر صدان وزياد صدان إثما دنبي يقال لما هرلي إنا كرر صدان بأن نهلد أصينينا ولهم وحيليهم عذاب بيليهم عذاب كأمهين إهانية شرف ما بلا يوي لكن دل نمد هذا عذاب موجي أو مهين أبيلي إلهي عذاب في سورة ما جنبان وجنة صدح عذاب بالله سبحانه صدحنا الآيات ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين صدح لا صائل تبفرني صدح لا صائل تبفرني وعي مناسبة صدح ذكر ليهينه قال ظهر وحكه الرجل ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر قال لي ما يسأل دق دق ما قال لي ما وحلو دق دق إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة قال لي ما دي ويني دي بلد أهد مرة دي جعلي الثان ووحفي عنا يو أركان عذاب وين عظيم ويمكا جزاء يشد محايا لدن دي وين بأو دق دق ووحفي عنا أركان وقال لي ما جزاء دي مناصر كود عذاب عظيم إن لقوا عقاب أيضا ضمن فحكوا الرئيسي عذاب كما قرانا يسائي أليم كأهل الشيء إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان قال لي ما يشتري السيء وإيمانك كبه دشير حول هذا العقد هذا إيه ألابت هذا على الله ألاب كفي عن الله أتكفى أيدي دي بأن لقبه دشاء إيمانك إنت إذكى طوريب إيه قال لي ما رهرتك وقناصي إيه بداعه رهرتك مركا قال لي ماذا نجعل السيء ومحبة قلبك أبوها يعني عذاب أليم أو قلبك كحنونية إلا قل عقابي مطيسين بعد ما قال لما جعل يسير ومحبة قال لما أبوها يعني آيات ضمي وحاكوه ريزي عذابك مهين كان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إلهي بأوحوس يضد يحول يعاثمات يعمه يوم قرن يسايا شرف بني آدم نمو يؤلسي إلهي أشوف المقام بيأهي ونعمة الرب سيئة إلهي أشوف المقام نعمة إلهي بي معصي وروك هالميسين كبيري إسلوين بي موجيين مكاسا عذاب كبير كولا لدكوة وإن حق إليهين وإن وحباين هين الدليد إنما يوضا موجي يا مناسب مركانو مكاسا صدح العذاب صدح العمل كهر رئيسي وكلا مناسب وصلح حالك أسمعك ولا يحزنك النبي وينكم رجالين وحباء ذوقها كول بهارن وهكفمان الذين يصارعونكم يدقدقي الوقوع في الكفر نبي قابل تعصيين محايا إنهم لن يضروا الله شيئا إلهي وحبا كل مما ينكواس يريد الله ألا وفدون أو قدري ألا يجعل اللهم إن أُيِّل حظا نصيب في الآخرة نصيبا من الثواب في الآخرة إن أُيِّل بألا دون أي ولهم عذاب عظيم وحيليه عذاب عظيم حرمان أنت آخرة ثواب لك حرمان يا نصيب لا أنت آخرة وحاول عذاب عظيم وفي نار جهنم لك عذاب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان بدل الإيمان كوا قال لما شريصي وإيمانك قال لما يكفر كبد شيء لن يضر الله شيئا إلهي وحفظه بما يان ولهم عذاب أليم عذاب مؤلمه حنونية بإليه الذين استبدلوا الكفر بالإيمان ومنافقين وهم المنافقون المذكورون لن يضر الله بكفرهم وارتدادهم ولهم عذاب مؤلم ولا يحسبن يين أمرين الذين وفاعل مركا الذين يحسبن رفاعل كيدوين ولا يحسبن الذين كويين أمرين كفروا قالوا أنما نملي لهم ما دام استريا أنما نملي أي إملاؤنا كرشدا ندى يأكادين تندى لهم يجعلوا كادين إنه وعذابك يقرق بشدا أن ننكسوا تدجين أدونك خير لأنفسهم من أيهين أمرين لا يظن الكافرون أن إمهالنا لهم بدون جزاء وعذاب هي وإضالة ثناء لأعمارهم عمريالك أنو ديرين خير لأنفسهم إنما نملي وحنو كرنين أنو كادنين لهم إيجا ليزدادوا إني كرصدان إثم ذنب إيجا قال لما إني سي كرصدان ليكسبوا المعاصي فتزداد آثامهم ولهم حيليهن من الأيال عذاب مهم عذاب مهين بإليه ومنافقين في وعيد كادرا وحال الله الشيء تقال كي بدر وحوها كالصعب وحا قال مؤمنين تأي منافقين تألك لسوعي قال المشركين تأي أول بوي سعناي لمن وحود أعدي هاي بي أهاي لمن هوس كقال أذكر كمسلم أو منافقين أو نبي إيا أصحاب تلنه الباجري كوا سألوي سوعي يا مؤمن كنبتا يالك لسوعي صدر تأدو أليين ما كان الله إلهي ما أهاني ليذر المؤمنين مؤمنين تكيكا قتك يا ما أهاني على ما أنتم عليه وحناتك سبنتين يسكت أحجرك حتى يميز الخبيث خبيث كحون المنافق إلى وصوعه من الطيب مؤمن كطيب كإلى وكصوعه وما كان الله إلهي ما أهاني ليدلعكم كيد دال عسيي دضو على الغيب غيب كإلهي دال عسيين وإذن ما أغيسيني ولكن الله إلهي با يجتبي وحضورا أيا من رسله رسول جيزا وحكضورا من يشاء نكضورا فآمنوا الرماية ضلوا بالله إله واحد مديس الرماية والرسول رسول جيزا الرماية وإن تؤمنوا وداد رميسان الله الرسول أو تتقوا كعب ستان إلهي مقرنا كعب ستان عذاب كيسا عقاب كيسا وكفر يا معاصد أتكلا ورسطان فلكم مسلمين يحاليدهن أجر بالليدهن أجر قاسو عظيم وي هلكي قالوا أي عذاب عظيم كرهين مؤمنين تأي الله أبلان قال يا أجر عظيم واسم مقابل إلهي مؤمنين تكجت جماية حالنا على هدف كسر جنتين اسم لحجك إيه موافق هو سقال كاهيو مؤمن ضيره أي كرف ديانه مظل مؤمن بان هيولي إله إلهي خبيث كسر أم منافق أم مؤمن كطيب كأو كسر شان درها بانية بأهل غزوة عبد الله بن أبي بن سلول كأو حسمين جري غزوة دي أحد انتهينا دعي خطبة مركو جمعة ونبيكو عقل يومان انت جمعة مدينة خطبة تعقيبين جري مركو مقتلاة لقبه رسول كشرفت لي وحوين لي استداء يستداء رسول كشرفت لي استداء يستداء بؤرنج بلا يهل المعانة وآي ومنافقه هدي أقبوه تقال في أحد مركي لوسي بحي وكي صدح بقول أني لسه النقضي صدح بقول أني لسه النقضي سبتي بو دعي وإن نجيني جمعة دي دم مركي لسه قالي يو مقرنا إذا لك عي مقرنا إذا تعقيب تيسي رسول كشرف تلي وحوين لي مركز أنت سأل لو أقصر بوضي وكلر كلا قوك يا مقرنا إذا مساجك دي بيت الله قطوره ولو إنك فريسه خبيثي أو ابن خبيثي لي مرك خبثه ورقص يا خبيث يضا كمدها مرك خبيث يضا يضيب كمؤمن كان إلهي كلا سوعي إلهي ودي لحجيك أي مردوك نانتا إنو كقطه إلهي ودي ما كان الله إلهي ما أهاني ليذرك هيك قدتك يوالا مكي فإن حوالي دعون جرين ويطن مرضي كان ما لو أنفي يكون رجل أما يكون لم لو أنفي ما كان الله إلهي ما أهاني ليذرك هيك قدتك يا المؤمنين على ما أنتم وحد تسوغنتين عليه دشيسة واسمه لحجيك يا إنت مردفنانتا حتى يميز الخبيثة خبيث كحونا منافقة إلى إلهي صعو من الطيب طيبك طيبك مؤمنك إيمانكيس وطيبيه إلى أكسر وما كان الله الله ما أهان ليضلعكم كي إذن دالعسيي وإذن أغيسيي على الغيب كان معنى هذا وحاوي إذنك علم غيب كما أغيدينه هبلنا ومؤمن هبلنا ومعافق إذنك ما أغران كرتان لكن إلهي بالرسول كي تطورته والرسول كوحيهان وحقوق أغيسي رسول كان مركا إذنك لشيجوي هل خطبة أهم مالنا ينبغ أنت لك عيب شان يصد مقعابا مركا ونبغ إذنك مقعابا ومسالك كبه مركا سنبغ يريا فلان يا فلان ابن فلان قم فخرج من المسجد فإنك مرافق من المرافقين كنسان نبي أمك عاوة مركا سأنت كلار كالغرطو دمد الله سوري وأسعبته سوري شان يصد مخدرت لي أمك عاوة لتو كان أيه إسكالي أيه مسلم إسكالي مركا كالصوع أنا أجري وما كان الله إلهي ما أهان ليضلعكم كي إذن دال عصية على الغيب إلهي غير كي إذن موغي سيمين ضرب ولكن الله إلهي يجتبي وحضوراً أيه من رسوله رسول شيسا أولئي محمد كميديا من يشاو نكو دونو يدورنا يا أوو ورمي وغيب كقيبة كميدا بوحيهان وشيغي ومنافق يا مؤمنك إلهي با رسولك أكرا شيغي رسولك كلا سنطا يا مركا فأمنوا بالله والرسول والإله يا رسول رمي وإن تؤمنوا أداد إلهي الرميسان وتتقوا إلهي الكعب سطان فلكم مسلمين يحليدهم أجر عظيم بالليل أجر وين بالليل kala soo caaya kala marka rabaaniya wey hada wa'd min allah li rasulihi bi annahu sayumayiz lahu al mu'mina min al munafiq ilahi ba balan qaaday inuu muuminka iyo munafiqa kala soocay wal macna la yatruka allah al mu'minina mukhtalitina bil munafiqin mu'mininta oo munafiqinta ku dhax jira ilahi kaga tayimay hatta yabtaliyahum ila ilahi balaayeyo oo fayafsil baynaha ula wa haula labada qolo kala soo كما فعل سيد الهي فلي في غزوة احد حيث ظهر اهل الايمان واهل النفاق ويكلم مغدين ابن كثير باجل اي لابد ان يعقد شيئا من المهنة شيء اتحام الهي وعقيد يظهر فيها وليه ولي الهي وموقنه مؤمنك ويفضح فيها عدوه عدو الهي المنافق فذي حدود يعرف به المؤمن الصابر بالغقرب من المنافق الفاجر كما ميز بينهم يوم احد وما كان الله ليدلعكم على الغيب ما كان الله ليدلعكم على غروب عباده وفتعرف المؤمن من المنافق كقال الميسان إذن ولكن الله يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء يختار من رسوله من يشاء فيدلعهم رسوسا سوء غيسين على غيره كما أدلع النبي حال المنافقين سيد النبي محمد بإله وشاك المنافقين فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم غزوة تبوك يقول لك ونبي يقول لك يقدم بي يأتيه هبين نماء عيدا كمال قرى مرعي ومال بابا بور إيا قربة سائسو سارا مال بحورة ولقى قبانا إيا بور وين بسائسو سارا وضير بعد أحد هذا مريس وضل يتيه الله مرعي يقول منافقين دو حكوتا شدين نبي يتولد ليسين كره لان نجم magar bahosha alla nabiga uu dhintay qarbu ka dhacay uu leeyahay markaas ay 12 iyagu aamantay madax soo duubtay oo masakaraat iska soo dhigeen yey nabiga oo meesha maray bay xagga hore intay ka yimid bay weerar ku soo qaaday labani amar bin yasir iyo abu hudayfi hudayfa bin yaman labada nin ba rasuulka minna tulida ku gadweeyay minna dabada ka way labadii nin ba tuldihi munaafiqiinta madaxa ka garaacay oo markaas ay dib u noqdeen oo carareen nabigu xudayfu ku yidhi ma garanaysay nimankana darina weeraray maya waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa ciidanka hadda nabiga ka mid yihiin ciidanka duulaanka bay la socdaa waa hebel ma mid buu nabigu ugu sheeg munaafiqiinta iyo baray nabigu xudayfu markaasi asxaabtu aad uga baqi jireen xudayfa bin yaman cumar bin khataab baa uu iman jiray billaahi calayka kuwa rasuulku kuu sheegay miyaan ka mid ah yuu cumar odhan jiray midda kale cumar wuxuu eegi jiray markuu ruux dhinto مسلمين تكملي جنازتي سئل حذيفة الراعي إن كانوا إيه جي هذا حذيفة الراعي وراعي جي ومنافق ما أبي سؤال جري حذيفة إنك راعي وأمي بجيز أنا عمر مرة راعي جي وإن كان سربه هيا ورد الرسول كأول شيء كان منافقين مركب كلا صوع رباني كلا صوع عاصم ما أنت نوى كل حجرا منافق نوع هذاك وحي أمر ما أنت فرعي وهي لو أبو منافق أنت يوم ما قال له أرنا ينيني ما أنت نوى منافق نوع كل حجرا هذاك حالة صافية وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أجر وين بعد ذلك؟ أيضا طنبة إن سوء قادني ملك لك هو جهنته وغزوه دي آنهين ملك لك هو جهنته وحيكو جهنته شيء زكر اللي إلى زكر. قال تعالى ولا تحسبن نوال أغي ولا يحسبن نوال أغي ولا يحسبن يين أم رين الذين كوي يبخلون كب خيلاي بما مالكي كب خيلاي آتاهم الله أعطاهم الله ألا أوسيي ومن فضله فضل جيسا هو بخل قاسي خيرا لهم خير أيها يين أم رين كو إله أنتم مالسيي مالك وفضل إله يوم ذلك كحيقين إلهي انتو سيئي حدنا كبا خيلا يا وزكادي يا حقوق دي لما لها يتكبا خيلا يا بخلق عاسئين وخير بأويها يا حتى حول صين تاسي يين أم لين ولا يحسبن يين أم لين الذين دولكي يين أم لين يبخلون كبا خيلا يي بما مالكي كبا خيلا يي آتاهم الله أعطاهم الله ألا أوسيي ومن فضله فضل جيسا أها مالكو هو بخل قاسي خيرا لهم خير يوئيهين أمالين بل هو بخل قاسي شر لهم شر يبلا يؤيه سيطوقون قوتا لوغو دوري دونا كولبا لوغا ديكي دونا ما مالكي بخلو به أي كبخيلين يوم القيامة با قوتا لوغو دوري دونا ولله الله وكلي أبو أسو ناري ميراث السماوات سماوات نحل كودو يو الأرض أرد نحل كيدو والله إلهي خبير كي أقوي بما تعملون وحدد عمل فليس فمانع زكاة تبال لي مال كي أولا قد لكي مس قنقماء ومس دولاء مس عالية آناهين كما حاسم مرحي سمت إيا وابيدة كدك تدراد يا قورت الله قدو بطونا قيامت روحي مال كي زكاة كبخير مركاسو أفكا أفكا أجلي روحي بو أفكا أفكا أجلي أفكا كغنيني مركاسو أرمي أنا كنزو أنا مالو مال كاجيبانه كنز جاجيبانه يبو أرمي بل قوقو مره قبض الله قوقو دوباي ده هل كهدو مره يوينو بغنا هل كهدو هذا صوم مره ويبو الباب اللي بوبينه بشر كدبي عادي سعينو كبقو مساسك يا أبين صديو وبحلو قد بيعيو بل كينو عائن كان غنيين وكو غنيين لقارب قوط الله قوقو مره يضي وكلاه الله يوكل أنا مالو أنا كنز وعقاب ويمو عقاب ويمو ولا تحسب أن الذين واقرؤه ما كانوا حين نقول خلاف النبي يقول عيا الذين ذي المفعول بما كانوا نقول يسوع وحين نقول ولا تحسب أن النبي وهو ملاي يين نقول الذين كوي النبي وهو ملاي يبخلون كبخيل بما مالك آتاهم الله ومن فضله أها هو خير لهم من بخل قاسوية بل هو شر لهم بوية سيضوقون والله قرضوا بدونا فقبض الله مريضونا طوق وحال لي واحد دمر رقبته كو خدن جيرين دهبت يا واكو كو خدنا اما كوش يا وايي كو خدن جيرين ساس رقبته لوغو ماري وي سيضوقون ولوغو قودوبي دونا ما مالكي بخيلو به اي كو بخيله يوم القيامه ولله الله ام با اسكل ميراث السماوات والارض اله بار سو ديمنين مالك وي تجي اديغا تجي سماوات يا ارض يا مالكبا وحا او باقي نكون الله اله حولو قادن لو ما جيدو وباقي نكون ميراث السماوات سماوات كميرات كيدو ليه إساقا أباقي نقر والأرض أرض ميرات كيدو ليه إساقا أباقي نقر والله خبير إلهي كي أبوهي بما تعملون ضد واحد عمل فليسان خير دوية هي شر دوية هي إلهي كي أبو إسكا شيء قال زكاة أهل إسكاها قد جو خوحي حول زكاة قاعدة إلهي بسي ونعمة نعمة أنا شب لنقيدي وحوية زكاة والله قبحي إيا صدقوين كالية خيرك كرب بل سيد زكاة وواجبه صلاة دعا وقت والبتو كان النبي تي كل فاقنية تغيو لما بكال الرهيبة صلاة يزكو صلاة يزكا لما بكال الرهيبة علمات وقال إلهان وحكوه لها صدح صدح لقم الرهيبة وقيموا صلاة واتو زكاة لما بكال الرهيبة دا إله بكال الرهيبة لما دو إله إذ كل فاقنوها كال الرهيبة واضعوا الله واضعوا رسولا لما بكال الرهيبة نجي إلى لماذا سان كال الرهيبة محاوية الله إله وانا داعي يا رسولك سان داعي ما ينجي إلى وحبه مي الله وحبه لك أقبل المال أن اشكر لي ولوالديك إلهي بعد أنا جاي كشوف إلا هذا والدنا كشوف هدات إلى إلهي وأن كشوف لي يا والدين تاسي كشوف لي ما هدات إلى هذا حبكم مجال العقبة ينكر قبل ما marka salaad iyo zakada ilaahay baa isku lifaaqay, ha kala reebin abu. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم. لما بالغ تعالى مركو ربي كحيل إرادة في التحريل على بدل النفس نفس إن ابنه في الجهاد جهاد إن ابنه مركي إن بدن لقاها الله شرع هنا وحور ربي قد قاله هل كان في التحريل إن نقوقوا بابين على بدل المال مال كان إن كبحنا في سبيل الله. وذكر الوعيد الشديد قد أذق إيه هنجباد أذق بو إلهي وشاق إنك مالك زكا كبحنا لمن يبخل بماله. والمعنى لا يحسب أن البخيل بخيل قيون أم لين أن جمعه المال أرور أنت أمالك أرور إيه وبخله بخيل وبيس بإنفاقه أكب بخيل أيه ينفعه إلى وحطري بل هو مضرة عليه بلاي قطع مصيبه في دينه ودنياه لمضب بل هو شر لهم ليس كما يظنون بخلط سليم لين أيان معها بل ذلك البخل شر لهم سيضوقون ما بخلوا به مالك يكون بخيلين ومسل قدقين يا قوت الله قدوا يا يوم القيامة سيجعل الله ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري سيدا كنت من عديدك صحيح البخاري في يال نبي قاوي حويري من آتاه الله مالا منك إله مال سيئ وفلم يؤدي زكاته زكاة أن كبدن مثل ماله مال كيبا لغو صويري يوم القيامة شجاعا قنقم مصدورا ومده قبل اسكتاكو منك فارس كفاس كفوشا كبه وضع قبصره شجاعا قنقم أما مصدورا أقرع أو بذار لمدح مدح إبا مرحيسون كفوشي لدرات ثعبانا عظيما وقنقم يتكوين علي له زبيبة تاني هل كاسو اللي بلد يتكون لي سؤما اللبسانة يو عرب كتانا أقول لي فييتانا يقول الله وضع اللواء ليد أو مرحسن بكولي الله أنا أقول سليم يا حبي فيأخذ بالله زمته انت قوة الله قطوبة يؤفك أفك أبجل قول الله قبصانا يعني شدقيه لماذا قول ثم يقول أنا مالك أنا كنز ثم تلا النبي آيات دانو أغري ولا يحسبن الذين يبخلون آيات دانسو أغري ولله ميراث السماوات والأرض إلهي با سمادية أرض دابا ميراثك وضا إسكاله إساقا أباقي نقونا جميع ما في الكون ملك له يعود إليه بعد فراء خلقه والله خبير بما تعملون واسدا حالة داسمك حدان آيات ها سودان كسو قاب سمي وحان سو قادن آيات كبن بأي بقول إيكوبي سيديتنك إلى بقول يشن يسديتن كو عشر كانوا بإذن الله تعالى كنا ما نضون يهود وحيارة السمائيين يا إله يلشن كيو وحوني قال تعالى لقد حقيق سمع الله إلهي مقل قول الذين كوي هذا الكوض مغلي قالوا يري إن الله إلهي فقير وباهن ونحن أنقنا أغنياء كو أغنياؤه لذن بانو نهي أنباهنين كوي سيدا يلي إلهي هذا الكوذة مغيش يهود بأهاين عند كالسان معرن كفت إلهي وحجر سنكتب ونقري دونا ما قالوا وحا أيهين ونقري دونا يوم ملائكة كاتبين تأي وحقرتا يا نقر أرانا إنا ديوان بأقو قريهي وانا لقى جزين دونا وي وانا لأسك قري وبس معا وقتلهم ونقري دونا دل كوذي الأنبياء أنبياء أي لينيين بغير حق ظلم أي كلينيين ونقول وحان أران دونا أن كوا أعرض ونذوق ندمية عذاب الحريق وبشد عذاب كيدي ندمية من أعرضونا ساسا أعرضونا ذلك عذابك عذاب الحريق بما قدمت أيديكم ظلم الليل ظلمي ما هي بما قدمت وحي هرمر ستطيع قدمتي وي أيديكم قعمهين وأن الله إلهي ليس معهان بظلام كي ظلمي معهان العباد أضومر يهود بسدي من ذا الذي يغرض الله غرضا حصانا مركع مغلين يا وحي افتقر إله محمد بابا هذي وسيغرض بنا أن نقونا غرضا نقضى البيع ونحن أغنياء به ساسي فكذا القرآن كأغري هذي ونخص وكوكو قبطو لقد سمع الله قول الذين قالوا هدو هل كاب وكوكو قبطو ورطا إلا ذكوة جوك سنين بافيعا لكن هذي نخص وكوكو كوكو عبوريو مركع دمها كقادم إن الله فقير ادب اوغو نوقو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير هذا قالوا اسكو تاغتي ادب او كيسيد ان الله فقير دي هادل كو قالو دي هورو كو غو ايا موغتا ان ادو سيده او ليده هيباي امد اد موتيناي فامو معنوه او دحايا الهه فقير دي وانا واخ قال لي ما شينيه الهه يا نقص وشك لقد حقيقه سمع الله الهي ما مغلي قول الذين ابو مغلي قالوا يري ان الله فقير يري الهي بابا يري ونحن اغنياء انغنا اغنياء نحن يري الهي وحي سنكتب ونقردونا ما قالوا وحي يريهن وقتلهم ونقردونا الانبياء الايين بغير حقنا كل ايين ونقول وحن اورندونا كوا ذوقوا دبي عذاب الحريق وبشد عذاب كيد دبي ذلك عذابك عذاب الحريق بما قدمت ايديكم يعني انه وحي قدمتين هور مرصدين وي وان الله الهينا ليس ماهان بظلام بذي ظلم ماهان ظلمك وصاحب للعبد كلمة ظلام ومن أمثلة المبالغة بيكمتها فعال وي يسرتيض ليس على بابها لو مجيد ما أنت إلهي كي آد أظلم بنا معها وضدك آد إلهي وما ظلمي لو مجيد إلهي واحد ظلمي أو ما سمعي وإن قل ظلمي والنفتي جوك حرام إهدي أمثلة المبالغة حق هذه لصيه قول لي يهدى إلهي كي آد ظلمي معها للعبيد وحا مركا لما ذكر إنه إلهي حقايا يرى ظلمي ومخلوق أو قيسال المودي لها مركا وليس كذلك إلهي ظلمي بويسك حرام وأن الله إلهي ليس معهان بظلام أي بذي ظلم ظلم وكيل صاحب معهان للعبيد أضوما أو ظلم وهي يهود عليهم لعنة الله المتطارعة وضب مع جيين أو مدح عرق أو حشونين ووحن أنكوها الله بأهانجين بل سيوم زولك آيات النقيس عبد الله بن عباس وحورين إياه دخل أبو بكر الصديق ذات يوم بيت مدراس اليهود يهود ماشي جامعة الله إلى دراسة دود كبحيسي يو أبي بكر صغر فوجد الناس من اليهود مكهلة وقد اجتمعوا كؤروري إلى رجل منهم يقال له لنك فنحاس بن عازور أبا الأورنج ليو وذا دود كمدها وكان من علمائهم يهود علماء دود كمدها وأحبارهم فقال أبو بكر باجري لفنحاس بأجري ويحك هو جاجع فنحاسو اتق الله وأسلم ولله كعبس إسلام ودين تنقاضوا معان فوالله إنك الله تعلم أن محمد رسول من عند الله إله بان كل أرتي وادوكته محمدين ويا رسول ألا أكتل لك صدر إنكار جهد يحدد باك وجه قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل بات كاغذة وأنسح يا أبي بكر ما كان مكت فقال فنحاس باي ووذات جامعة أنهي والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة أبي بكر إله بان كل أرتي أنه إله أمام الباهرين والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ومقرن وإنه إلينا لفقير إساقابا نوبا عبده إلهي محايا ليمان تضرع إليه إله أتضرع مينو أنه حكا دوني مينو كما يتضرع إلينا سدو يصونا وطر الضرع يقردن وقد دوني وإنه وإنا أنقنا عنه عن الله الأغنياء وككافتو ميبانونا ولو كان غنيا إله يدو غني نقول لهانا ما استغر الله منا أنك قردنا كما دونين كما يزعم صاحبكم صاحبكم محمد رسول الشيخ أيها أغريات مدكره ينهاكم إلهي وإذن كان هي عن الربا ربض إذن كان هي ويعطينا أنك ننرغو نصيحة مية عملك إنت أصدر بالغول الله من لابا يملك مغلين بهرباء بدلي ولو كان غنيا هدون نقول لها ما أعطانا الربا نمسيه فغلب أبي بكر أبي بكر بحنا غير كالوريه والله ربه حكومه في وجهه في النحاس بل رباحه وإسكا غبي إلا فقير أنه أغنية أنه نقد دونية وإسهيم ورباحه كله ضربة شديدة وقال وحمي لي أبي بكر والذي نفسي بيده من قطارته لولا العهد الذي بيننا وبينك بل أنت إن ورد حيث نبقى نبدجلية إذن كرب الله نهدين الجري كما نرباحين لأن ربت عنقك يا عدو الله الصيف فقرد سيف فقوق إلها كما نرباحين بل أنك نبقى إلى لنا فالذهاب في نحاق في نحاس إن شاء الله يا رباحدي يا إله رسول الله آري فقال وحمي لي يا محمد انظر إلي بلي إيك ما صنع عبي صاحبه صاحب قال صدو إيك قال بلي إيك إيش أقل الله فقال رسول الله بأوحه إنتو أبي بكر وياه رسولك عادل بها ما حملك على ما صنعت يا أبي بكر نين كان هذا الشيء إذن ده صوت أبطي أبي بكر ومحاكو قوحا باري فقال أبي بكر بايري يا رسول الله إن عدو الله عدو إلهي قال قولا عظيما هذا الوين بويري ورسين كرواي زعم وحشاقنا يا إن الله فقير وأنهم يجا يهودهن أغنياء فغلبت لله ألا درتبان عرور والله ربت وجه وجه عن كالقلاعي فجحد ذلك في نحاس في نحاس ما وحده معقول ما تعصي ما أرد سين إلهي وشي كرا فقير سين أنه أغنية وشي كرا إلهينا فقير وشي كرا نكا نسكا كيمان دفرات بأجريين ويهود حشون مايا فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلهي المفصل أيام يعيب وأسرام إلهي باكيني وحي سبب نزول شيء كاملة سبب نزول شيء كاملة فنحاس بن عازول أبا اللي هذا منك الأورنج وايا هو إلهي مقلمك إلهينا أضمدك يظلم يماه الذين كويبوا الله مغلي فضمان يسجد قالوا يري إن الله إلهي عهد إلينا ونلب الله ما يهدان يهود النهي ورمحيد كلب الله ألا نؤمن إنا نان رمين للرسول فصول بإنا نان رمين بإلهينا كلب الله حتى يأتينا رسولك إلى أولي ما دب قربان قربان إلى أولي ما دب قربان كو تأكله النار نار العنتق قل نبي محمد وحط هذا هو سدال إلهي وعقيه قد جاءكم وحائدين تمد فصول فصول بضم بائدين تمد من قبلي أنك محمد ورحي بالبينات آياتين يمعجزين بينا بإذن لي مدين وبالذي قربان كين وإذن لي مدين قلتم أتقوا سين تشيغيسان قربان كان تشيغيسان وإذن لي مدين فلما تقتلوهم محاب الله يسين إن كنتم صادقين هذا هو شيغيسان وإلهي بان رب الله ما يادرون كشيغيسان أنبيادي أنيك إيقو الرئيسي قربان كاللطمت محاد الله يسا فلما قتلتموه من قدوم سادر وقبائح دي يهوديه تنة سيول نزول كيد واساس وكرؤه كوح يهود باتمت جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله منهم كعب بن أشرف باكملها ومالك بن صيف باكملها وفنحاس بن عازورة باكملها وغيره فقالوا حين يا محمد تزعم أنك رسول الله محمد وحد شيئا يسأل رسول الله هنا وأنه تعالى أنزل عليك كتابا وحد شيئا يسأل إلهي كتابي نفقه سودجي وقد عهد الله إلينا أنك إلهي بأن رب اللمي في التوراة بأنك رب اللمي ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قربان عند بني آدم عنينين ما شاء الله نقعي إلى أولي مادو وهضو مقبول يهي أي نار سردك يسودك تأكل قربان كأيبوتو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعنا نان رمينين بو إلهينا قرب الله أذونا وح قربانا ودبقوا بي ماذا نولا إيمان فإن جيتنا أهداد ولت مادد بهذا قربانك أي نار تعونا يسو صدقناك فنزلت هذه الآية الذين قالوا هو يريوي إن الله إلهي عهد إلينا وحونا قرب الله ألا نؤمن للرسول إنا نان رمينين حتى يأتينا رسولك إلى نولي ماد بقربان قربان صدقاء وتأكله النار أمده هربا صدقاء عني جيرون وإنت مال الله أم هذا مقبول تاعي نار عط أولي ما تسمعت كجت ما هذا بيجي جيت هذا مردو تاعي نال كذا كور مجي مرك يهود بعير إلهي بسان قلاب الله وانا بنتو وانا بنتو الذين كوي ويا يهود كوا إلهينا فقير ما كل شيء الذين كوي ويا قالوا يري إن الله إلهي عهد إلينا ونرب الله ماي وحنا قلاب الله ماي ألا نؤمن إن نارهم ينبى للرسول حتى يأتينا رسولك إلى أولي مادو بقربان صدقه أما قربان تأكله أي عنيسو النار نار أي عنيسو قل نبي أخوه وحضوط الأهداء قد جاءكم وحائدين فصول فصول فربضا يا من قبل أنك محمد وحطيدين بالبينات آيضة معجزين هو بينات بي لي مادو نبي موسى كمدا وبالذي قربان كين وإذن لي مدين قلتم أسفق وشينا تشيغيسان أنك أقول الجينيس فلما سبب كيما قتلتمهم الله يسير من نبي يحيي من نبي زكريا من أنبياء القربان كلاتب أحد الله يسير فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين كن هداد شيء إيسان ما شيء إيسان إلهي بان الله بالله ما إذا أن يديه بنتهم نرقى إلهي تعصيين أيها فإن كذبوك هدي نبي كبيني يهودي هدي كبيني سي كفار قريش هدي كبيني فقد كذب وحال بيني فصول فصول من قبلك رسول بدنو أديك أهل رجيبا لبيني فصول لبيني أقومات هرين فاصبر كما صبروا ويصبر الجرين فصول شوية صبر نصر بي هيري جرين أنا نصر جيبا هيري دونت فإن كذبوك حتى النبي ويكو بينيا فقد كذب وحى لبيني رسول أو من قبلك رسول شاسو جاءوا ليمي بالبينات آيات معجزين هو بينا ليمي والزبور كتبنا ليمي كتب والكتاب كتابنا ليمي كتابك المنير واضح آية حق عديني زبرت وصحفت النبي في أهم يوم وحياله نوع آهوي كتابك منير كهنا وتورادي إنجيل يوم كتابك منير كهنا وتورادي إنجيل يوم kutubihi nooca ah marka nabio rusul badan baa hortaa la beeniyey oo kutub la timide ta iska sabir way sabri jireen waa tacsiyo nabiga la tacsiyeyna ilaahay u tacsiyeynayo waay فإن كذبوك فقد كذب وحال بيني الرسول من قبل لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك أي كبينيين فإنهم إن فعلوا ذلك فقد كذبت فقد كذبت أسلافهم كوية كورية أو يلوذي وراءها يا من قبل وحي بيني رسول الله كو النبي محمد عليه كبيني أو يلوذي وراء رسول كاورية بيني فلا تحزن هم رجوني فلك بهم أسوة حسنة رسول شكاه الرئيسي فيشف في عنبا كوغسوغا جاءوا بالبينات يا رسول شهر لي مدين بالبراهين بجوين يأدلوا يا معجزوين بي لي مدين والمعجزات الواضحة يا لي مدين والزبور كتوبة دم بي لي مدين والكتاب المنير كتاب حق إفية ومنيره إفتيمية بي لي مدين أي بالكتب السماوية المملوءة اللي قبوا عيا بالحكم بالحكم والمواعي والكتاب الواضح الجلي كالتوراة والإنجيل تاسي لي مدين انت كذب ربي وحو شيغيا مصوره كليه خليه مغعيده ليرا مصوره كليه قال كودي منافقنا لبده يهودي ما غرانيسا اله عايل مؤمن حكم انت وضع خسيه الى هي شيء حكم كاس هو غيري غيري ويه نف اويدل با ديمان حكم كلا كدمبيه او والايس ابال مارينيا كو نار غلا يو كو جنة غلا لبداس نكونيا قال تعالى كل نفس نف كل غير ذائقة الموت ذائقة ألم الموت موت كحنون كيسا إيا سكرات كيسا تيد أدامي مذك بحث المال كل نفس ذائقة الموت وحق مناطق هذا يجد هذا مصورة بيد هذا قضي هذا روكا وأحدناك بحث المال كل نفس نف كل جيد ذائقة الموت ذائقة ألم الموت موت كسكرات كيسا إيا دم كيسا إدامي ما وضع دمتين وإنما توفون مركعات كل جين وضع دمتان ونفك ليه جيري أين كبح سنين وإنما توفون ضدوا حال إذين وفين أجوركم أجور أعمالكم عمليالك واقع نوليدين أرقبتين أم بأجريالك وذي الليدين وفين يوم القيامة ما لنت قيامة مركضتك واللبا فمن دولك زغزح اللقفه يأي عن النار عن دخول النار دولك إن النار قالان لقفه يأي ونار كبداري وأدخل لجلي الجنة جننا لجلي فقد فاز فقد فاز واقول ليس ذلك والليبان كاس والليبان الليبان خسارة كدن بيني محوك قول ليس بالنجاة النار وبدخول الجنة مرضو النار كبت باري جننا أوك قول ليس كاس الليبان أن خسارة كدن بيني بول الليبان مالكذل قادة عدرم كتاوان فائل وما الحياة الدنيا نلوش الدنيا ما أهان إلا متاع الغرور لغوية عرب تنمو يوح كلمها وعرب يرون قيمة لهين وليسكو لغوية وروح البلوغة لغو عميه ولغو قلدو نفط أي شيطان كون باون إيلا سي لدلال كيدو دوران أيام ومباوتك كو إيمان قولوا نفس دائقة الموت ونغل يسامك والحكومة هاي جيري والحكومة مركا واحد في رسام وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فيه مركا تكال أغاتي فمن زحزح عن النار إن دول كاقشي إيا صدا عكس يدين عند قتل قولا دي حتى النار لقى بدادية جنانا لقريهم با الله ينوش لقيا قولا دي ألب شيدا ونار قلي جنانا واي خسارة أن دب لوغا سوكبني نبي كواس خلعي نكي جنانا واي نارنا أي هلاشي وحاكود علي مصيبه أن دب لوغا سوكبني خسارة أن دب لوغا سوكبني علماء دو وحي الهلا كليه القران كجيره waxay ka sameeyaan qaliya iska xikaaya qaliya iska xikaaya wahiidihin markii la yiri kullu nafsin da'iqatul maut makhluq wa hayawan ya jamadat wa naflaya iyo wax ka jamadat makhluq wa labada marka ayadan naflaydi bay qoosisay moogta jamadat tii wahiid alhamdulillah mar hadii naflaydi um baa la dili anagu aanu iska baaqi noqonayna يعني ما يحيرا يوم ما يحيرا مخلوق نوع عاصى إذ جمادات كا يا وحي إليه مهر دينا في الليل أم الحمد لله أنه هو إذ كا جوغي ناوي قل كذا وحي الليل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وحل وحا أرضها دوشي على تقعي فقيا حنقضوا لقل حنقضوا دعيال حنقضوا كلون حنقضوا كل من عليها فان أهل سميه إلى مكان فرحي بالله ملائقها يجؤوا وحيدا ما شاء الله عليها على الأرض بالله يجي أنه الحمد لله ما هدان أهل سماه النهي وأنه إسكاء وأيان سجوغينا مركبا ليلي كل شيء هالي إلا وجهه إلا أركاب وصفتي مركب اللهم يوح باقي نقن أما باقي نما الضمعي وإلا مات مركب إنه وحيدا قولا دي مركب والرئيسة بأي قمسة كل نفس ذائقة دمك يقولي عن مركب دم بأيو إن سوقي عدم كل إياه دم بأيو نعي أين حساب طن أين حساب طن كل نفس كل ذائقة الموت أي ذائقة ألم الموت موت كحنون كيس يدير كيس إذا دمين وإنما توفون ضدو جريدا الذين كدين ما يوحى الذين وفين ومحبا الذين كان ناقصين أجوركم أجور أعمالكم يوم القيامة الذين وفين فمن دولك ولا بقر ضدك زحزح لقفر عن النار وأدخل لقلي الجنة فقد فاز فوزا عظيما فوزا لا خسارة بعده وما الحياة الدنيا نرشى الدنيا معها إلا متاع الغرور لقوي على عبد المجيوح كرمها وبالله توفيق الله.